منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حديثنا أيها الأكارم عن الدرس الرابع من الوحدة الثانية، وهو أحكام تتعلق بسنن الفطرة. قد يسأل سائل ويقول: ما هي سنن الفطرة؟ ماذا تقصدون بسنن الفطرة؟ نقول المقصود بسنن الفطرة أشياء أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها الأنبياء من قبله، وهي أمور فطر الله العباد عليها. يعني الآن مثلا أضرب لكم مثال بالنسبة لتربية الأظفار، تطويل الأظافر، هل الفطرة أن أظافر الإنسان تكون طويلة أو قصيرة؟ لا شك أن الفطرة أنها تكون قصيرة، فلذلك جاء الشرع مثلا وقال لنا قصوا الأظافر. فثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وقلنا بأن سبب تسمية خصال الفطرة أو سن الفطرة بخصال الفطرة إن هي فطرة الله التي فطر العباد عليها، وأيضا إنها هي الفطرة التي اتفقت عليها جميع الرسل والأنبياء، مثل التوحيد، توحيد الله عز وجل، وكون الإنسان ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر كل الرسل دعت إليه وهو فطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ التوحيد، أنه يعبد الله عز وجل ولا يشرك معه إلا آخر، لأن الله هو الذي خلقه ورزقه. ف بسبب الشرك ينحرف الإنسان بالعبادة عن الله عز وجل إلى غيره. طيب، ندخل الآن إلى أهم سنن الفطرة التي أمر بها الشرع المطهر. أولا الختان، وهو معروف يكون للأطفال إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون في زمن الصغر، وهو معروف، يكفي أن تقول مثلا الختان للطفل الصغير والأطباء يعرفونه. الأفضل أن يكون في الصغر لأنه أسرع برأا، وأيضا ينشأ الصغير الذي المختون على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في ختان الذكر تطهيره من النجاسة التي تحتقن في القلفة بسبب عدم الختان، فهذا ما يسمى بالختان وهو معروف. حكم الختان، لو سأل سائل إيش حكم للرجال والنساء، نقول الختان واجب في حق الذكور، في حق الرجال واجب، وسنة في حق النساء، مكرمة للنساء كما جاء في الحديث. ما وجه التفريق بينهما؟ لماذا هو واجب على الرجل سنة في حق المرأة؟ وجه التفريق أن الختان في حق الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأن الإنسان إذا لم يختن تبقى القلفة ويجتمع فيها البول أكرمكم الله، وتجتمع فيها النجاسة، ويصير أيضا سبب للالتهاب. أما بالنسبة للمرأة فإن غاية ما في ختانها أنه يقلل من غلمتها وشهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. فهذا حكم الختان للرجال والنساء. ننتقل إلى أيضا ما يتعلق بأمر ثاني من أمور سنن الفطرة، ألا وهو الاستحداد، وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول القبل والدبر، سواء للرجل أو المرأة. سمي بذلك، سمي استحداد لأنه استعمال للحديدة في إزالة هذا الشعر، والحديدة هي ما يسمى الآن بالموس. وفي إزالة الشعر حول القبل وتجميل ونظافة، وفيه أيضا قضاء على الرائحة الكريهة، ويجوز للإنسان أن يزيله بما شاء سواء من الموس أو استخدام أشياء أخرى، المهم أن يزيل الشعر. الثالث من سنن الفطرة تقليم الأظفار، أي قص الأظفار، فلا تترك لكي تطول. والحكمة من ذلك، الحكمة من تقليم الأظفار، هي التجمل وإزالة ما يمكن أن يتراكم تحتها من أوساخ، والبعد عن مشابهة السباع، وأيضا البعد عن مشابهة يعني بعض الفسقة ومن لا خلاق لهم ممن تراهم المسلمة، يعني ترى بعض يعني من غير المسلمات ربت أظفارها وأطالت أظفارها وأصبح شكلها بشع، وكأنها يعني سبع، وكأنها وحش، وليست آدمية. فلا يجوز للمسلمة أن تشبه لا بالكافرات ولا بالفاسقات. أيضا من سنن الفطرة نتف الإبط، أي إزالة شعر الإبط بالنتف أو بالحلق أو بغير ذلك، والحكمة من إزالته معروفة وواضحة لكل عاقل، وهي النظافة وقطع الرائحة الكريهة. ويجوز إزالة شعر الإبط بالحلق، والأفضل النتف، الأفضل النتف لأنه يضعف الشعر ولا يجعله ينبت مرة أخرى. قد يسأل بعض الناس ويقول: هل يجوز إزالة الشعر بالليزر؟ الآن أصبحت في عمليات كثيرة فيها إزالة شعر الإبط وشعر العانة بالليزر، ويضمنون عدم نباته مرة أخرى. فنقول بالنسبة لشعر الإبط يجوز إزالته بالليزر إذا لم يكن هناك ضرر طبي، أما بالنسبة لشعر العانة فلا يجوز، لأنه يترتب عليه كشف العورة، وهذا والكشف العورات لا يجوز إلا لأمر ضروري، وهذا ليس أمرا ضروريا، فيجوز فتستطيع المسلمة أن تزيل شعرها بنفسها ولا تحتاج إلى أن تكشف نفسها لا لامرأة ولا لغيرها، لأن كشف العورات الأصل أنه محرم ولا يجوز إلا في حالات خاصة، منها بين الزوجين، ومنها كذلك في حالة تطبب، أما هذا فلا يدخل فيه. فالذي يظهر أن إزالة شعر الإبط جائز بالليزر، أما شعر العانة فإنه محرم لما يترتب عليه من كشف العورة. قص الشارب أيضا من سنن الفطرة، قص الشارب أو إحفاء الشارب، وهو المبالغة في قصه، إنهاكه حتى يصبح مثل الحلق، وهذا فيه أيضا خير كثير، فيه تجمل، فيه نظافة، وفيه مخالفة للكفار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه رسول كسرى كان يعني قد حلق لحاهما وأسبل شواربهما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من أمركم بهذا؟ قال: ربنا، يعني ملكنا أمرنا بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يحف شاربه فليس منا. وقال خالف المشركين: أرخوا الشوارب وجزوا، أرخوا اللحى وجزوا الشوارب. قال خالف المشركين: أرخوا اللحى وجزوا الشوارب. أيضا من سنن الفطرة الواجبة إعفاء اللحية، ترك اللحية، إرخاء اللحية. قال عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى، قال أكرموا اللحى، قال وفروا اللحى، قال أتركوا اللحى. 5 أحاديث صحيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإعفاء اللحية، حتى قال ابن حزم عن حلق اللحية حلقة، قال: لم يبحه أحد من أهل العلم، لم يبحه أحد من أهل العلم. نعم، وإنما الخلاف في أخذ ما زاد على القبضة على سبيل المثال، أو تشذيبه أو تهذيبه، هذا فيه خلاف. أما حلقها بالموسي فهو محرم باتفاق العلماء. وفي بقاء اللحية من الجمال ما لا يخفى، وهي من مظاهر الرجولة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال بلحاها وزين النساء بحياها. آخر ما يكون من سنن الفطرة السواك. وقبل أن انتقل إلى السواك أعرض لسؤال وجيه قد يسأل عنه بعض الناس: ما هي المدة المحددة لكي أزيل هذه الأمور، يعني مثل نتف الإبط، مثل قص الشارب على سبيل المثال، مثل حلق العانة، كم المدة المحددة؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع ذلك أكثر من 40 يوما، فهو حده 40 يوم. وقد يكون بعض الناس مثلا ينبت شعر العانة بسرعة، أو مثلا الأظافر تطول بسرعة، فكل يحاسب على حسب إيش؟ حسب حالته التي هو عليها. المقصود أنه يقصها ويبقى على أجمل صورة ولا يتعدى 40 يوما. آخر سنن الفطرة أيها الإخوة السواك، وهو سنة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام فيها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد. وتعريف السواك: استعمال عود الأراك أو غيره في الأسنان واللثة لكي يذهب ما علق بها من الصفرة ومن الأذى ومن الرائحة، ويكون التسوك بعود لين من أراك أو من غيره، بشرط أن لا يتفتت ولا يجرح الفم. فهو المقصود به إزالة ما أصاب الأسنان من التغير، سواء تغير اللون أو تغير الرائحة. ورد في السواك أحاديث كثيرة جدا، حتى قال العلماء بأن أحاديث السواك قد بلغت مبلغ التواتر. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: عجبا لسنة كهذه، وردت فيها كل هذه الأحاديث، وترى كثيرا من الناس قد أعرض عنها. والسواك جائز حتى للصائم في أول النهار وفي آخر النهار، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أوامر كثيرة، وكان يفعله في مواطن كثيرة، سنعرض لها في آخر نقطة من هذا الدرس ما هي مواضع استحباب السواك. السواك أيها الإخوة مستحب في كل وقت، مستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه في 6 مواطن. الموطن الأول قبل الوضوء، قبل الوضوء يعني قبل أن تبدأ في الوضوء أو مع المضمضة. هذا الموطن، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموطن الثاني عند الصلاة قبل أن تكبر لصلاتك، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموطن الثالث عند الاستيقاظ من النوم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ من الليل يشو صفاه بالسواك. الموضع الرابع عند تغير رائحة الفم، إما بسبب أكل أو مثلا بطول صمت أو بغيره، قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم. الموطن الخامس عند قراءة القرآن، وقد جاء في المتجر الرابح للدمياطي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها مجاري القرآن. وجاء في حديث آخر: إن الإنسان إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فاه على فيه، فما خرج من فم القارئ دخل في فم الملك. فينبغي لنا، وهذه ذكر العلماء كلهم من النووي في التبيان وغيره من أهل العلم، أن من آداب تلاوة القرآن السواك قبل أن يبدأ في التلاوة. الموطن السادس والأخير من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند دخول المنزل، وهذه تعتبر من السنن المهجورة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.